بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوى، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، فيصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة: أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس، والأوساط كالقمائم والأسطال الضيقة الرؤوس، والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش، وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين، فلا يصح السلم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق ببيع الدور وما يدخل في بيع الدار وما لا يدخل في بيع الدار، ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق ببيع الأراضي، ثم انتقل إلى ما يتعلق ببيع الأشجار، فإذا باع شجرة أو أشجارا كالنخل أو شجر التوت أو الزيتون أو نحو ذلك، ما الذي يدخل تحت هذا البيع وما الذي لا يدخل. ثم بعد أن أنهى الكلام على بيع الأشجار انتقل القسم الرابع، وهو ما يتعلق ببيع الثمار، وأن الثمرة لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها. ثم بعد ذلك تكلم عن أحكام بيع الثمار، ثم تكلم أيضا عن أحكام بيع الزروع، وأن الزروع لا تخلو من أمرين: زروع تجز مرة واحدة فهذه لا يجوز أن تباع قبل أن تشتد، والقسم الثاني الزروع التي تجز مرارا كزرع البرسيم والكرات ونحو ذلك، أو تلقط مرارا، تلقط الثمرة فيها مرارا كالباذنجان والخيار والطماطم ونحو ذلك إلى آخره. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق ببيع هذه الأشياء التي تجز مرارا أو تلقط مرارا إلى آخره، وهل يجوز بيع الجزة التي لم تظهر أو اللقطة التي لم تظهر إلى آخره. وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين: القول الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أن هذا لا يجوز، والرأي الثاني وهو رأي مالك واختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح، إذا بيعت الثمار بعد بدو الصلاح، فإن المشتري يحتاج إلى أن يبقي هذه الثمار إلى أوان أخذها، لأن بدو الصلاح كما سيأتينا مثلا في النخيل، في النخيل بدو الصلاح في النخيل أن تحمر أو تصفر، فإذا بدأ فيها الإحمرار أو بدأ فيها الاصفرار الآن بدأ صلاحها، لكن هذا ليس وقت الأخذ، يحتاج المشتري إلى أن يتركها فترة إلى أن يأتي وقت أخذها. الآن الثمر على النخل تحتاج إلى سقي، من الذي يلزم بالسقي؟ قال لك المؤلف رحمه الله: الذي يلزم بالسقي هو البائع، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، لأن البائع يجب عليه تسليمه كاملا، فلزمه أن يسقيه، البائع يجب عليه أن يسلمه كاملا، فيترتب على هذا أنه يجب عليه أن يسقيه. وقال المؤلف: وإن تضرر الأصل، يعني الأشجار قد يحصل لها شيء من الضرر، قد يحصل لهذه النخلة شيء من الضرر إلى آخره، فنقول يجب على البائع أن يسقي ولو تضرر الأصل. قال المؤلف: وإن تلفت بآفة سماوية رجع البائع. بقي عندنا مسألة، وهي أن المؤلف رحمه الله تعالى قرر أن الثمار لا يجوز أن تباع حتى يبدو صلاحها، والزروع لا يجوز أن تباع حتى تشتد، لكنهم استثنوا ثلاث مسائل، أما الفقهاء رحمهم الله يستثنون ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا باعها بشرط القطع في الحال فإن هذا جائز ولا بأس به، إذا كان المشتري ينتفع بها، مثلا باع التمر والتمر لا يزال أخضر، أو البرتقال لا يزال أخضر، وباعه بشرط أن يقطعه المشتري في الحال، فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن المنع من البيع قبل بدو الصلاح، المنع من بيع الثمرة قبل بدو الصلاح خشية ماذا؟ خشية العاهة، وهذا منتفي إذا شرط الآن القطع في الحال والمشتري ينتفع به كعلف ونحو ذلك. الحالة الثانية أو المسألة الثانية يستثنيها العلماء رحمهم الله: إذا بيعت الثمرة مع الأصل فلا يشرط أن يبدو، هذا النخيل عليه ثمار لم يبدو صلاحها حتى الآن، البسر أخضر، البرتقال أخضر، حتى الآن لم يبدو صلاح هذه الأشياء، فإن هذا جائز ولا بأس به. وعندنا قاعدة، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني الثمرة في حال الاستقلال لا يصح أن تباع قبل بدو صلاحها، لكن في حال التبع إذا بيعت مع الأصل فإنه يصح أن تباع قبل بدو الصلاح. الحالة الثالثة: إذا بيعت الثمار أو الزروع قبل الاشتداد إلى مالك الأصل، ولنفرض أن رجلا يملك النخيل ورجل آخر يملك الثمرة، أوصي له مثلا بهذه الثمرة، فهل يجوز لمن يملك الثمرة أن يبيع هذه الثمرة على من يملك الأصل وهي الأشجار، أو لا يجوز؟ يعني هذا زيد يملك النخل وعمر يملك الثمرة، ولنفرض أن عمر أوصي له بهذه الثمرة، قال الرجل قبل أن يتوفى: هذه الثمرة لعمر، توفي ورثه ابنه زيد، الآن زيد له النخيل له الأصل، لكن الثمرة أوصي بها لعمر، فعمر هل يجوز له أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها على مالك الأصل أو لا يجوز؟ المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز، لأنه يقولون لأنه حصل التسليم على وجه الكمال، ما دام أنه الآن مالك للأصل فإن هذا لا بأس به. لكن إذا نظرنا إلى الأدلة، إلى عموم الأدلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بلو صلاحها وعن بيع الزرع حتى يشتد، يظهر والله أعلم أن هذا غير جائز. وعلى هذا نقول في هذه المسألة لا يجوز بيع الثمرة قبل بلو صلاح حتى ولو باعها على مالك الأصل، وبيع الزرع أيضا قبل اشتداد حبه أيضا لا يجوز حتى ولو على مالك الأصل. ونظير ذلك ما تقدم لنا في أي شيء، في بيع المبيع قبل قبضه، وأن الصحيح أنه لا يجوز حتى ولو باعه على بائعه. وذكرنا أن اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة ماذا؟ ها؟ اختيار شيخ الإسلام أنه يجوز لك أن تبيع السلعة قبل قبضها إذا بعتها على مالكها، لكن الصواب في هذه المسألة كما سلف العمومات، عمومات الأدلة لم يرد ما يدل على التخصيص. قال المؤلف: وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع. هنا الآن إذا تلفت الثمرة التي بيعت قبل بدو صلاحها بآفة سماوية، وهذا يحصل اليوم كثيرا كثيرا، الناس الآن يبيعون الثمار، ثمر النخيل مثلا بعد أن يحمر أو يصفر، المشتري يحتاج إلى أن يبقي هذه الثمرة إلى وقت الأخذ، تأتي الآفات السماوية. الآفة السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيه، مثل الأمطار التي تفسد الثمار، ومثل الحر الشديد، ومثل البرد ونحلك إلى آخره. المهم تلفت هذه الثمرة قبل بدو صلاحها، أو مثل العطش، أو مثل إلى آخره، أو الجراد، ما لا صنع للآدمي فيه، إذا تلف بآفة سماوية فيقول لك المؤلف رجع البائع، يعني رجع على البائع. هذه المسألة تنقسم ثلاث أقسام، تنقسم ثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون التلف قبل التخلية، يعني قبل أن يخلي البائع بين الأشجار والثمرة، قبل أن يخلي البائع بين الأشجار والثمرة، فالضمان هنا يكون من مال البائع. أن يكون التلف، أن يكون التلف بعد الجذاذ، يعني بعد أن جذ المشتري الثمرة، تلفت الثمرة، جاءت أمطار وأفسدتها، أو جاءت رياح أو غبار وأفسد هذه الثمار، فنقول بأنه من ضمان من؟ المشتري. القسم الثالث أن يكون التلف ما بين التخلية والجذاذ، يعني البائع خلى بين المشتري وبين الأشجار، لكن المشتري حتى الآن لم يجذ هذه الثمرة، لا لم يجذ هذه الثمرة، فحصلت آفة سماوية أفسدت هذه الثمار، فهل يكون ذلك من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ المشهور مذهب أحمد مذهب مالك أن ذلك من ضمان البائع، ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت من صاحب، يعني إذا بعت ثمرة، يعني إذا بعت ثمرة فأصابتها جائحة، يعني إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. يعني حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم في صحيحه أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حيث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية أن الجوائح لا توضع، وعلى هذا يكون الضمان من مال من؟ من مال المشتري، يعني من مال المشتري. واستدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن رجلا أصيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمار ابتاعها، أصيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه كثر دينه. أصيب رجل أصيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. لو كان وضع الجوائح مشروعا لوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجائحة وجعل الضمان من مال البائع ولم يجعله على المشتري. لكن هذا الحديث يحتمل أن هذا الدين الذي أصابه يحتمل أنه بسبب الجائحة، ويحتمل أنه بسبب آخر غير الجائحة. لا يلزم أن يكون هذا الدين الذي لحق هذا المشتري لا يلزم أن يكون بسبب الجائحة. الحديث ليس فيه تصريح في ذلك، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه مالك والإمام أحمد سلام تيمية رحمه الله، وهي القول بوضع الجوائح. يعني بوضع الجوائح. طيب، وهل هناك حد لوضع الجوائح؟ المال مع أنهم قالوا بوضع الجوائح إلا أنهم جعلوا ذلك إلى الثلث. لا، الثلث فما فوق يوضع. ولنفرض أن رجلا اشترى 1000 نخلة، أن رجلا اشترى 1000 نخلة بعد اشترى ثمرة 1000 نخلة بعد أن بدأ صلاحه، بعد بدأ فيها الاحمرار أو الاصفرار، ثم بعد ذلك أجيحت هذه النخل، أجيح بعض هذه النخل، عندنا 100 نخلة أصابها العطش فتلفت ثمرتها، هل توضع الجائحة على رأي المالكية أو لا توضع؟ يقولون بأنها لا توضع، ما دام أن الجائحة أقل من الثلث فإنها لا توضع. لا توضع الجائحة إلا إذا بلغت الثلث، هذا المشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله. وأما ظاهر كلام المؤلف رحمه الله وهو مذهب الإمام أحمد أنه لا فرق بين القليل وبين الكثير. نعم، لا فرق بين القليل وبين الكثير، وهذا هو الصواب. اللهم إلا الأشياء اليسيرة التي يصعب الاحتراز عنها ولا يمكن ضبطها، مثلا إنسان شرى هذا النخيل وجد بعض التمر أصابه الجائحة، بعض التمر شمراخ أو شمراخان، لم يأته الماء إلى آخره، فمثل هذه الأشياء اليسيرة هذه نقول بأنها لا توضع. نعم لا توضع، لكن الأصل أنه يوضع القليل والكثير. ومع الأسف اليوم، يعني اليوم يعني مع أن السنة واضحة في هذا، إلا أنك تجد أن بعض البائعين أو كثير من البائعين يبيعون الثمار بعد بدو الصلاة وتصيبها الجوائح. يعني كثير من الناس الذين يشترون مثل هذه الثمار بعد بدو الصلاة إلى آخره تصاب الثمرة بالجائحة، مع ذلك يأبى البائع أن يضع هذه الجائحة أو أن يضمن هذه الثمرة، وهذا خلاف يعني ما جاء في السنة. طيب، وقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن تلفت بآفة سماوية رجع البائع إلى آخره، هل وضع الجوائح خاص بالثمار أو أنه يشمل الثمرة والزروع؟ يعني هل هو خاص بالثمرة أو أنه شامل للثمرة والزروع؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك أيضا مذهب المالكية أن وضع الجوائح خاص بالثمار، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه ليس خاصا بالثمار، يعني يشمل الثمرة ويشمل الزرع. هم يقولون خاص بالثمار، الثمار نعم، حتى ولو كانت الثمرة مما يلقط يقول تدخلها الجائحة على المذهب، يعني كثمرة الطماطم ونحو ذلك. المهم أنهم يقولون هذا خاص بالثمار لا يشمل الزروع، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يشمل الثمار ويشمل ماذا؟ الزروع. بل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعمم المسألة، وهذه مسألة مهمة، يعني أن شيخ الإسلام لا يرى أن وضع الجوائح خاص بل يتعدى ذلك، يعني يتعدى ذلك حتى في باب الإجارة يرى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وضع الجوائح. نعم، وهذا يحصل الآن كثيرا، نعم يحصل الآن كثيرا. فمثلا رجل استأجر دكانا، دكان ب10,000 ريال، ثم بعد ذلك أصيبت بائعه، تلفت، هل نلزمه بعقد الإجارة أو نقول توضع عنه الجائحة؟ ومثله أيضا لو أنه استأجر هذا الدكان ثم بعد ذلك انصرف الناس عن هذا المكان، يعني أجار الدكان كان الناس موجودين في هذا المكان، الأجرة 10,000، الآن ارتحل الناس عن هذا المكان فأصبح لنا 5، هذه جائحة الآن أصابته، نعم جائحة أصابته. أو مثلا هذا المحل حصل عنده حفريات كما يوجد اليوم، وأصبح الناس لا يشترون إلى آخره ولا يتمكنون من الوصول إلى هذا المحل، فهذه جائحة الآن أصابت هذا المحل، الواجب أن توضع هذه الجائحة وأن المؤجر يخفض الأجرة. ومثل ذلك أيضا ما يحصل اليوم من احتراق المصانع ونحو ذلك، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى العموم في وضع، يعني في وضع الجوائح، خلافا لما عليه الفقهاء يعني المالكية والحنابل الذين قالوا بوضع الجوائح يخصونها بأي شيء، ها يخصون فقط يعممها في الزروع وغير ذلك، يعني كما ذكرنا في الإجارة ونحو ذلك. المهم القاعدة في ذلك هي كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وهذا يشمل الزروع والثمار والإجارات والشركات ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. نعم، إذا أتلفه، نعم إذا أتلفه، هذه الثمرة أتلفها آدمي، فمثلا شب بها حريقا، شب بهذه النخيل أو هذه الأشجار، أشجار التفاح أو البرتقال أو نحو ذلك إلى آخره، هنا الآن التلف بفعل آدمي، فنقول للمشتري أنت بالخيار، إما أن تفسخ وتطالب البائع بالثمن، والبائع يطالب من؟ المتلف، وإما أن تطالب المتلف مباشرة، أنت بالخيار. ولماذا يعني فرقنا بين الآفة السماوية؟ الآفة السماوية قال لك المؤلف من مال البائع، وهنا إذا أتلفه الآدمي ما قال من مال البائع، قال أنت مخير، يعني قال للمشتري، قال أنت مخير بين أن تطالب البائع وبين أن تطالب المتلف. يعني إن ها كيف في السماوي لا يمكن الرجوع، صحيح، لكن لماذا ما قال أنه في إتلاف الآدمي من ضمان البائع والبائع يرجع على المتلف؟ ها كيف؟ زين، صح، هذا سبق أن هذا من باب التوسيق على المشتري، لأن البائع قد تكون مطالبته شديدة لا يتمكن منه فيرجع على المتلف، وقد تكون مطالبة المتلف شديدة فيرجع على البائع. فكون نوسع عليه يقول أنت بالخيار أيها المشتري، إن شئت أن تطالب البائع وإن شئت أن تطالب المتلف، يعني هذا يكون أوسع له. قال المؤلف: وصلاح بعض الشجرة صلاح، وصلاح بعض الشجرة صلاح لها وللسائر النوع الذي في البستان. يعني يقول لك المؤلف لما ذكر أن بيع الثمار لا يجوز قبل بدو الصلاة، الآن شرع في بيان بدو الصلاة وضابط بدو الصلاة، فقال لك أولا صلاح بعض الشجرة صلاح لها وللسائر النوعي في البستان. فمثلا نعم مثلا النخل صلاحه كما جاء في الحديث أن يحمر أو يصفر، فإذا صلح بعض الثمر ولو بسرة واحدة، عندك 1000 نخلة من السكري، بسرة واحدة بدأ فيها الاحمرار أو بدأ فيها الاصفرار، نقول الآن يجوز لك أن تبيع ثمرة هذا السكري. يقولك صلاح لها ولسائر النوع. ولنفرض أن البستان فيه أنواع، فيه سكري، فيه برحي، فيه شجر، فيه عجوة، فيه إلى آخره، فيه أنواع كثيرة. فإذا بدا صلاح بعض الثمرة نقول هذا صلاح لها ولسائر النوع، هذا المشهور من المذهب. فمثلا إذا كان عندنا سكري وبدت الآن نخلة فيها احمرار أو اصفرار، نقول صلاح لهذه النخلة وصلاح لسائر النوع، فيصح لك أن تبيع هذه النخلة ويصح أيضا أن تبيع سائر النوع. والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني يثبت. وعلى هذا إذا أردت أن تبيع السكري، إن أردت أن تبيعه كله، نخل السكري هذا ثمرة نخل السكري، أردت أن تبيعه كله، إذا بدأ ثمرة بسرة واحدة بدأ فيها الإحمار صح، لكن إذا أردت أن تبيع بعض النخل، بعض النخل تبيع 10 إلى قله، فنقول لا بد أن يبدو الصلاح في كل نخلة، لا بد أن يبدو الصلاح في كل نخلة. لكن إذا أردت أن تبيع كل النوع فنقول يكفي ولو صلاح بعض ثمرة، نعم يكون تبعا، نعم يكون تبعا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذا المشهور من المذهب. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، وعلى هذا الأنواع الأخرى لا يصح لك أن تبيعها، نعم إذا بدأ الصلاح مثلا في السكري، لأن بعض الثمار يختلف عن بعض، بعضه يتسارع إليه صلاح وبعضه يتأخر صلاح، فصلاح هذا النوع ليس صلاحا للنوع الآخر. تبيع السكر إذا بدأ فيه الصلاح، لكن البرحي ليس لك أن تبيعه حتى يبدو فيه الصلاح. هذا المشهور من المذهب. الرأي الثاني أن صلاح بعض الثمرة صلاح لها وصلاح لسائر الجنس، صلاح لها وصلاح لسائر الجنس، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وعلى هذا إذا بدأ صلاح الثمرة، إذا بدأ صلاح الثمرة في أي نوع من أنواع، في البرحي في السكر، نقول هذا الصلاح لسائر الجنس، صلاح لسائر ماذا؟ التمر، كل التمر يكون هذا صلاحا له، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو مذهب المالكية والشافعية، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب. وعلى هذا إذا بدأ الصلاح في بسرة واحدة نقول بدأ الآن الصلاح في سائر الأنواع، لأن الأنواع الغالب أنها تتقارب، نعم الغالب في هذه الأنواع أن أنواع الجنس الغالب أن طيبه وصلاحه يتقارب عادة إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، وفي بقية الثمرات أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. ما هو بدو الصلاح؟ بدو الصلاح قال لك المؤلف رحمه الله إن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون الثمرة ثمر نخل، أن تكون الثمرة ثمر نخل، فنقول بأن بدو الصلاح فيه أن يحمر أو يصفر، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تحمار أو تصفار. القسم الثاني ما عدا ذلك من الثمار يعني مثل ثمرة البرتقال، التفاح، العنب نحو ذلك، نقول بدو الصلاح فيها كما ذكر، قال أن يطيب أكله، أن يبدو فيه النضج وأن يطيب أكله، فإذا بدا فيها النضج وطاب أكله فهذا هو صلاح الثمرة، يعني صلاح هذه الثمرة. قال رحمه الله: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا يشترط المبتاع. قال: فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. يعني إذا كان قصده المال الذي مع هذا الرقيق فإنه يشترط أن يعلم المشتري بهذا المال، أن يعلم المشتري بهذا المال وسائر شروط البيع. يعني كأنه الآن اشترى سلعة أخرى، كما أنه اشترى هذا الرقيق كذلك أيضا كأنه الآن اشترى سلعة أخرى. ولهذا قال: اشترط علمه وسائر شروط البيع. نعم. وإلا فلا، إذا كان ليس قصده المال فإن هذا لا يشترط. قال وقال: وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. يعني هذا كله على سبيل المثال، يعني المؤلف رحمه الله يذكر ذلك على سبيل المثال، يعني ما يوضع على السلع، إن ما يوضع على السلع من أجل التجميل والتحسين ونحو ذلك. يقول: ما يوضع على هذه السلع من أجل التجميل والتحسين فإنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون هذه تابعة لهذه السلع على سبيل العادة، على سبيل العادة. والقسم الثاني فهذه داخلة في البيع، هذه داخلة في البيع. والقسم الثاني نعم أن تكون على خلاف العادة، نعم أن تكون وضعت للجمال والتحسين، وضعت على الرقيق، وضعت على السيارة، وضعت إلى آخره للتجميل والتحسين. فإن كانت موضوعة يعني العادة جارية بوجودها، ها، فنقول هذه تكون لمن؟ للمشتري، لجرائم العادة بذلك. وإن كانت لا، العادة ليست موجودة على هذه الدابة أو هذه السيارة ونحو ذلك، في العادة ليست موجودة، فنقول ماذا؟ بأنها للبائع، إلا إذا كان هناك عرف، إذا كان هناك عرف فالمسلمون على شروطها. وإنما كانت للبائع لأنها لأنها زيادة على العادة. قال المؤلف رحمه الله: باب السلم. السلم نوع من أنواع البيوع، السلم نوع من أنواع البيوع، وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن. والسلم يقال السلم ويقال السلف، والعلماء يقولون السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز. والسلم في اللغة التقديم، السلم في اللغة التقديم. وأما في الاصطلاح فكما عرفه المؤلف قال: وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض لمجلس العقد. والسلم دل له القرآن والسنة وإجماع المسلمين عليه. أما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر هذه الآية بأن المراد بها هو السلم. لما المراد بهذه الآية: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأيضا من السنة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والإجماع قائم على ذلك، والنظر الصحيح يقتضي، النظر الصحيح يقتضي. فالمسلم قد يحتاج إلى مال، ما عنده مال، يحتاج إلى مال لكي يسير عمله، قد يكون صاحب مزرعة يحتاج إلى مال، هو يأخذ من التاجر مال ويعطيه من الثمار، فالمسلم يستفيد، يستفيد ماذا؟ أنه يتوسع بالمال ويقضي حاجته، والمسلم إليه يستفيد ماذا؟ أيوة، رخص السلعة، لأنه لو اشترى السلعة هذا السعر حاضر تغير، تغير الثمن، لكنه مثلا سيعطيه مثلا 100,000 والفلاح أو صاحب المصنع يعطيه مثلا 1,000 صاع، 1,000 صاع. لو كان بيشتري الآن بهذه 100 أصواع الآن يمكن يشتري 900 صاع، لكنه يستفيد. فالمسلم إليه يستفيد رخص السلعة، والمسلم يستفيد التوسع بالمال. ولو أن الآن المصارف يأخذون بالسلم ما احتاج إلى الربا، مع أن الربا ما يحتاج إليه، الربا ما، لكن لما وقعوا في الربا نقول صحيح العبارة، لو أنهم يأخذون بالسلم، يعني والسلم الحمد لله جاءت به الشريعة، لو أنهم يأخذون بالسلم ما وقعوا في الربا، لكنهم أعرضوا عن شرع الله عز وجل فوقعوا في الربا. ولا السلم اللي يحتاج إلى تمويل يعطيها البنك، يعطيها البنك مثلا 100,000 200,000، يعطيه 1,000,000 ويأخذ منه سلع، يطالب مثلا بسيارات بعد شهر شهرين 3 أشهر إلى آخره، كذا وكذا من السيارات، كذا وكذا من الآلات، بحيث أنه يستفيد ماذا؟ رخص السلعة. والذي يحتاج التمويل هذا، يحتاج التمويل يتوسع بهذا، بهذا التمويل. ولا احتاجنا أيضا أن نقع في مسائل التورق ومسائل العينة، والآن اللي يوجد من التورقات المصرفية ونحو ذلك، هذه كلها ما يحتاج إليه. يعني لو أن، لو أنه أخذ بالسلم، يعني أخذ بالسلم يمولك البنك ويعطيك الدراهم وأن تعمل، تعمل صاحب المصنع يعمل في مصنعه، صاحب التجارة يعمل في تجارته، وصاحب المزرعة يعمل بمزرعته، ويتفق مع المصرف على أن يعطيه كذا وكذا من السلع، يعني ينسد الباب. يعني كثير من الآن المشاكل تقع، يعني هذه كلها سببها الإعراض عن الشريعة. قال المؤلف رحمه الله: وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو عبارة عن شروط صحة السلم، يعني عبارة عن شروط صحة السلم، وسيأتينا إن شاء الله، يعني ستأتي هذه الشروط، ستأتي كل هذه الشروط. قال: ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف. يصح السلم بألفاظ البيع، يقول بعتك، يقول بعتك كذا وكذا من السلع بكذا وكذا من المؤجلة بكذا وكذا من المال الحاضر، بكذا وكذا من المال الحاضر. بعتك مثلا سيارات مؤجلة بعد كذا وكذا بمال حاضر تعطيني اياه الآن إلى آخره. ويصح بلفظ السلم: أسلمتك 1,000 ريال على أن تعطيني 100 كتاب بعد كذا وكذا إلى آخره، أو أسلفتك على أن تعطيني إلى آخره. فيصح، يقول لك المؤلف، يصح بألفاظ السلم والسلف والبيع إلى آخره، لأنه بيع في الحقيقة، هو بيع، هو نوع من أنواع البيوع، إلا أن فيه تقديم الثمن وتأخير المثمن. قال: بشروط 7، لأن هذه الشروط زائدة على الشروط العامة في البيوع، هذه الشروط زائدة على الشروط العامة في البيوع. قال: انضباط صفاته، هذا الشرط الأول. يعني الشرط الأول انضباط صفاته، وعلى هذا نقول كل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه. ضابط هذا في باب السلم، ضابط في باب السلم، كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه. ويدخل عندنا الآن سائر السلع، لأن السلع الآن، السلع الآن تضبط بأي شيء؟ بالآلات. وكانت السلع في الزمن الأول تضبط تصنع بالأيدي، ولهذا قال لك المؤلف ما يصح السلم في القماقم ولا يصح الأسطال ونحو. لماذا؟ لأن كانت في الزمن السابق تصنع باليد، أما الآن تصنع بالآلات، يعني لا تكاد تختلف، يعني السلع الآن لا تكاد تختلف. فنقول كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه. فإذا ضبط وقال تعطيني مثلا 100 قلم صفته كذا وكذا، أو مثلا 100 ثوب صفته كذا وكذا، أو 100 ثلاجة، أو 100 غسالة صفتها كذا وكذا، وتاريخ صناعتها إلى آخره، نقول بأنه يصح السلم في هذه الأشياء. قال المؤلف: بمكيل وموزون ومذروع. وأما المعدود، بمكيل يعني كمكيل، المكيل يمكن ضبطه مثل البر، الرز، الدخن إلى آخره. هذه 10,000 ريال تعطيني من الرز كذا وكذا إلى آخره، هذا مكيل. أو مثلا موزون من اللحم، لحم الإبل تعطيني كذا وكذا إلى آخره، أو معدود إلى آخره. قال ومذروع. قال: وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة، الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة، الضيقة الرؤوس والجواهر إلى آخره. هذه المعدودات التي ذكر المؤلف، نقول الخلاصة في هذه المعدودات بأنها تنقسم إلى قسمين. المعدود نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول معدود يمكن ضبطه، يعني معدود يمكن ضبطه، فهذا يصح السلم فيه، يعني يصح السلم كما ذكرنا لكم الآن. سائر الصناعات الآن يصح السلم فيها، لأن لماذا؟ لأنها تضبط بالوصف. الآن الصناعات يصح السلم فيها لأنها تضبط بالوصف، فما دام أنها تضبط بالوصف نقول يصح السلم فيها. هذا القسم الأول، معدود يمكن، أو نعم معدود يمكن ضبطه. طيب القسم الثاني، معدود لا يمكن ضبطه، نعم معدود لا يمكن ضبطه. فهذا يقول لك المؤلف: وأما المعدود المختلف إلى آخره، يقول لك المؤلف لا يصح. مثل الفواكه، الفواكه مع أن الشركات الآن تضبط الفواكه، يعني تفرز مثل الموز، تفرز الطويل والقصير والبرتقال يفرز مثل هذه الأشياء، لكن ولنفرض أنها ما انضبطت في الفواكه، رمان هذا صغير وهذا كبير، أو هذا تفاح هذا صغير وهذا كبير إلى آخره، نقول إذا ما أمكن ضبطه بالعد اضبطه بأي شيء؟ بالوزن، اضبطه بالوزن، نعم يضبط بالوزن، نعم إذا ما أمكن ضبطه، إذا أمكن ضبطه إلى آخره صح، ضبطه بالحجم، إذا أمكن ضبطه بالحجم الحمد لله. ما أمكن ضبطه بالحجم يقول يضبط بأي شيء؟ نعم يضبط بالوزن، لأن الأصل في ذلك الصحة. نعم وهذا رأي المالكية، نعم هذا رأي المالكية. فالمذهب إذا كان مختلفا لا يصح السلم فيه، والرأي الثاني أنه إذا كان مختلف فإنك تضبطه، نعم تضبطه بالوزن، وهذا رأي المالكية. نعم. قال المؤلف إلى آخره. وقول المؤلف رحمه الله الأواني المختلفة إلى آخره، هذا كان في الزمن السابق. لماذا؟ لأن هذه الأواني كانت تصنع باليد، وقد ما تأتي اليد على أن تصنعها على وجه التمام إلى آخره، لكن الآن تصنع هذه الأواني بالآلات ولا تكاد تختلف، فنقول يصح السلم في مثل هذه الأشياء. وقوله القماقم إلى آخره، نعم هذا القماقم القمقم هذا إناء من نحاس يسخن فيه الماء، نعم إناء من نحاس يسخن فيه الماء. والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر، نعم الجواهر ممكن، الجواهر يعني ممكن يقال أنه لا يصح السلم فيها، لأن الجواهر الطبيعية قد لا يتأتى الضبط عليها، خصوصا الجواهر الطبيعية لأن أثمانها غالية قد لا يتأتى الضبط عليها. أما الجواهر الصناعية فهذه يصح ضبطها، لكن الجواهر الطبيعية التي يكون لها أثمان مرتفعة فهذه نقول يمكن أنه ما يصح السلام فيها. قال المؤلف رحمه الله: والحامل من الحيوان وكل مغشوش. الحامل من الحيوان قلت ما يصح، مثلا لو قال هذه 100,000 ريال تأتيني ب1,000 شات حامل، نعم ب1,000 شات حامل، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. لماذا؟ لأنه قد لا يأتي، قد لا يمكن أن تتهيأ له هذه الصفة. لكن الآن يختلف، كان في الزمن السابق، لكن الآن المزارع الكبيرة الآن ممكن هذا، الآن في المزارع تجد أن فيها 20,000 راس 100,000 راس إلى آخره، ممكن أن يصير عنده خلال السنة 1,000 شات حامل إلى آخره. مثل هذه الأشياء الآن أصبحت تضبط، يعني المزارع الكبيرة، المزارع المواشي الكبيرة، يعني ممكن تضبط مثل هذه الأشياء. فالصحيح كما ذكرنا في الضابط أنه كل ما أمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح السلم فيه. قال: وكل مغشوش، يعني لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه، يعني لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه. قال المؤلف: وما يجمع أخلاطا غير متميزة، نعم وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية، نوع من أنواع الطيب، الغالية نوع من أنواع الطيب والمعاجين، نعم يقال أن أول من سماه سليمان بن عبد الملك بالغالية، نوع من أنواع الطيب والمعاجين، يعني أنواع من الأدوية تداوى بها، فلا يصح السلم فيه. يعني مثلا إذا كان عندك أدوية مخلطة مجموعة من أخلاط ما يصح السلم فيه، أطياب مجموعة من أخلاط يقول لك ما يصح السلم فيه. لماذا؟ لأن الخلط كان في الزمن السابق ليس عن طريق الآلات، عن طريق الأيدي، قد يزيد قد ينقص، فلا يمكن، لا يمكن ضبطه بالوصف. لكن الآن كما ذكرنا الآن توجد كثيرا الآن من الأدوية والمعلبات والأطعمة ونحو ذلك هي خليط، لكن هذا الخليط مضبوط، يقول لك كذا وكذا فيه كذا وكذا مليمتر، فيه كذا وكذا مليمتر إلى آخره. فالصحيح أن مثل هذه الأشياء ما دام أنه يمكن ضبطها يقول يصح السلام فيه. قال: ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين. يصح في الحيوان، ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه رباعيا، فيصح مثلا تعطيني كذا وكذا من الشياء أو تعطيني كذا وكذا من الإبل ونحو ذلك، فيقول المؤلف رحمه الله يصح. قال: والثياب المنسوجة من نوعين، إذا منسوجة من قطن وصوف أو قطن وكتان يصح. قال: وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها إلى آخره. المهم هذه الأشياء كما سلف المهم الضابط عندنا، هذه كل أمثلة يذكرها المؤلف، والضابط كما ذكرنا كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، أو نقول معظم الأشياء لأن تدخل فيه، الذي قد لا يدخل فيه اللي قد لا يمكن ضبطه، يعني قد لا يمكن ضبطه مثل الجواهر نحو ذلك أو الأحجار النادرة، الطبيعية، الجواهر أو اللؤلؤ، مثل هذه الأشياء هي التي قد لا يمكن أن تضبط. ما عدا ذلك قال المؤلف: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحدثته وقدمه، ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود، بل جيد ورديء. يقول لك المؤلف رحمه الله: لا بد الشرط الثاني من شروط صحة السلام ذكر الجنس والنوع. يعني إذا أسلمت دراهم تمر، تقول الجنس تمر والنوع سكري، والصفات ردي، طيب، جيد إلى آخره. أسلمت ثياب الجنس كذا والنوع كذا، آلات جنس كذا نوع كذا إلى آخره. والصحيح أنه إذا ذكر النوع فإنه لا حاجة إلى ذكر الجنس، لأنه إذا ذكر الأخص أغنى عن ذكر العام. فإذا قال سكري ونحو ذلك كفى ذلك، ما في حاجة إلى ذكر النوع. فنقول لا بد أن يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. وأما استقصاء جميع الصفات هذا قد يتعذر، نعم. وعلى هذا نقول بأنه يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، وأما استقصاء جميع الصفات فهذا قد يتعذر. نعم، قد نحتاج أيضا إلى ذكر المصنع في مثل اليوم، نحتاج إلى ذكر المصنع، نحتاج إلى ذكر البلد، نحتاج إلى ذكر الشركة، لأن هذا يختلف، يعني يختلف. فقال لك المؤلف: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا وحدثاته وقدم. قد لا نحتاج أن نذكر هل هو جديد أو قديم، قد لا نحتاج، لكن قد نحتاج إلى صفات أخرى كما سلف. قال: ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود. يقول ما يصح أنك تقول تعطيني أجود شيء في السوق أو أردأ شيء. يقول لك هذا لا يصح المؤلف. لماذا؟ لأنه ما من رديء إلا وهناك أردأ منه، وما من جيد إلا وهناك أجود منه. والرأي الثاني أنه يصح إذا أمكن ضبطه بالعرف، تعرف الناس أن هذا هو أجود شيء في السوق كفى ذلك، لأن المقصود هو دفع النزاع والشقاق. فإذا كان هناك عرف ممكن أن يرجع إليه فإن هذا جائز ولا بأس به. إذا كان هناك عرف تعارف الناس أن هذا جائز، أن تعارف الناس أن تعارف الناس أن هذا هو أرجى شيء أو أجود شيء، يقول بأن هذا جائز ولا بأس به. قال المؤلف: بل جيد وردي، يعني تشترط جيد وردي. قال: فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله، يعني وقت حلوله، ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. نعم، هذه العبارة تحتها أقسام. نعم، تحتها أقسام. نعم، القسم الأول، نعم، القسم الأول أن يأتي المسلم إليه للمسلم بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا، فهنا يجب عليه أن يقبله، يعني جنس ونوع ووصف في وقته يجب عليه أن يقبله. القسم الثاني أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا قبل محله، يعني قبل زمن حلوله. مثلا اتفق في شعبان فأتاه برجل، أتاه بالمسلم فيه في رجل. يقول لك المؤلف رحمه الله في تفصيل: إن كان يتضرر بقبضه في هذا الوقت، ما عنده مثلا مستودعات أو يخشى عليه، يخشى عليه من سرقة أو نحو ذلك، ما يجب عليه أن يقبله. وإن كان لا يتضرر بقبضه فإنه يجب عليه أن يقبله، طيب القسم الثالث أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا لكنه يختلف معه. نعم قبل ذلك نعم أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا لكنه يختلف معه صفة. أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا لكنه يختلف معه صفة. مثلا جنس التمر والنوع سكري، جاءوا جنس التمر سكري، جاءوا بسكري واتفق على متوسط، جاءه بردي أو جاءه بجيد، واضح؟ اختلفت الصفة، هما الآن اتفقا على متوسط فجاءه بردي أو جاءه بجيد. فالفقهاء رحمهم الله يقولون إن جاءه بردي أقل منه صفة، جاءه بأقل منه صفة يجوز له أن يقبله لكن ما يجب عليه، لكن إن جاءه بأجود منه صفة ماذا؟ يجب عليه أن يقبله. طيب أنا ما أريده، أنا أريد متوسط، جيب لي متوسط، يقولون لا يجب عليك، لأن المذهب قاعدة عند المذهب قاعدة، وهي أن هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها. يقولون هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها، فما دامك الآن اتفقت على متوسط وجاء إليك بأعلى منه بجيد يجب عليك أن تقبل، لأنه أتاك بما اتفقتما عليه وزيادة صفة، هذه الصفة يجب عليك أن تقبلها. والصحيح بذلك التفصيل، إن كان هناك منة فإنه ما يجب أن تقبل، وإن لم يكن هناك منة فإنه يجب أن تقبل. نعم والله أعلم. بقي قسمان نكملهما غدا إن شاء الله.